بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid nilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلمليزي ولله الحمد والمنة كتك كيكاو كيشو بيتا قصوم وتنغليزي وكتاب نليو إن شاء الله تعالى تتانزى الباب الأول في الصلاة mlango wa kwanza katika kitabu hiki atazungumzia fadhail zinazofungamana na swala qawluhu wa rawa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث متفق عليه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى صدر رحمه الله أحاديث هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات مؤلفي وكتاب الحافظ المنذري رحمه الله amefunguza kitabu chake na kuanza na hii hadithi innamal a'malu binniyat wa huwa ahadu qawa'id al-iman wa awwalu da'a'imihi wa awthaqu arkanihi naniya ni mojawapo wa misingi ya iman bali ndiyo nguzo ya kwanza ikhlas na ndiyo nguzo iliyo na nguvu kabisa katika dini ya Uislamu. Ameanza na hadithi hii muktasiyan bi a'immati ahli al-ilmi fi kathirin min al-musannafati fi al-hadith wal fiqh. Ameanza na hadithi hii kuwaiga maimamu wanawavioni wengi ambao waliandika vitabu vya hadithi na fiqhi wakaanza na hadithi hii haithu sadaruha bihadha alhadith alimamu albukhari amefanya hivyo alimamu albaghawi amefanya hivyo kadhalika aima waliokuja baadaye kama alimamu an-nawawi katika kitabu chake au risala yake la 40 an-nawawiya akaanza hadithi na wengineo. Na hili jambo wanaovioni walifanya kwa makusudio tambihan minhum ala ahamiyati niyyati wa adhimi sha'niha wa wujub istihdhariha, ili kutanabahisha wanaovioni hawa juu ya umuhimu wa niyya na kuwa jambo la nia ni tukufu mno na ni wajibu kuhudhurisha nia wakati unapofanya jambo lolote lako unalifanya katika ibada. Lianna talab alilmi yu'addu min a'zami alqurb, sababu kitendo cha kutafuta ilmu huisabika katika sheria ya Kiislamu kuwa ni miongoni mwa amali adhimu sana katika amali ambazo mwanadamu ajikaribisha nazo na Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la nia ni muhimu sana, na kwa kuwa talab al-ilm ni katika ibada tukufu, basi nia ikawa ni katika miongoni mwa mambo muhimu sana. Bal kama qala Shafi'i, ma taqarraba mutaqarribun bimithli talab al-ilm. Imam Shafi'i asema hajajikaribisha mwenye kujikaribisha na Allah kama mfano wa amali ya kutafuta ilmu. Kule kutafuta ilmu katika amali kubwa mno anazojikaribisha nazo mwanadamu kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walibadatu la tuqbalu illa idha kanat khalisatan liwajhillah. Na ni muhimu kufahamu kuwa ibada haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ikiwa ibada kama ile mja ameifanya kwa kumtakasia Allah ibada yake, bimaana akaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa ajili ya yote mwingine. وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى سمى ميمي ني مكواسي زايدي kuliko wale wanaoshirikishwa na mimi kutokana na ibada yote ambayo ndani yake ina shirki. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi yoyote au ashraka fihi ma'i ghairi yoyote atakayefanya ibada, amali yoyote akanishirikisha pamoja na mimi yoyote yule, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha na shirki yake na amali yake aliyoshirikisha, aende kwa wale ambao wamewashirikisha aone kama watamlipa. Allah hana haja na amali kama hiyo, hana haja na. Kwa hii ni tambii kwa mwanafunzi kuwa unapotafuta ilmu kuwa na ikhlas, na hii ilmu ni durar, ni kitu ghali sana. Subhanallah. Na sehemu anayoitizama Allah kwa waja, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, Allah hatizami nyinyi sura zenu wala miili yenu, walakin yanzuru ila madha, ila qulubikum wa a'malikum, anachotikitizama ni nyoyo zenu. Ikiwa moyo wako msafi, basi hii ilmu ni nuru ya Allah ataiweka. Kama vile wewe mwanadamu, wallahi almathal al'a, huwezi kuchukua dhahabu ukaitia kwenye pipa, watu watakuona vipi? Pipa la taka waweka dhahabu, akili yako si mzima. Jua kwa hii ilmu ni nuru ya Allah, na Allah hawezi kuiweka kwa mtu ambaye hastahiki kuibeba hii ilmu. Masala sio kuwa wewe kichwa chako chashika sana, waweza kuhifadhi vitu vingi, la wallah. مسألة سي مسألة قوة الحفظ ولا قوة الذاكرة. المسألة صفاء القلوب. هو مويو اوكي ومسافي هو مويو الله تبك علمك تكم مويوك نهو مويو اوكي ومشافو لن ياكي كنا رياء وسمعة وعجبا انتو اجيونا كنا كما ايم فنواكي اكونا رياء نان يتونا كما مما يفاذسانا مما فنيذي والله علمها ينجيك تكم مويوك مويوك hatta ukawa na quwwat adh-dhakira kiasi gani, sababu hii ilmu ni nuru ya Allah, haiweki isipokuwa pale panapostahiki kuwe. Subhanahu wa ta'ala wa lahu al-hikmatu al-baligha fi dhalik. Na Allah haiweki ilmu kwa nasaba yako au kwa jina lako, kwa sababu baba yako ni fulani au ammi yako ni fulani, la wallah. Hakuna aliye na nasaba na Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah, hakuna kitu kama hicho. Allah subhanahu wa ta'ala atizama nyoyo za watu. Ndio wanaovyoni wakaanza na hii hadithi ili kuwatanabahisha wanafunzi, chungeni kile kilichoko katika moyo wako nini. Ikiwa huna ikhlas, basi ndugu yangu, hata kichwa chako kikiwa chahifadhi kiasi gani, umehifadhi Qur'an, umehifadhi Bukhari, umehifadhi Muslim, umehifadhi cha kuhifadhi, haikusaidii chochote. Utamuona yule mtu yuko vile vile tu. Kwani hivi maona hakuna watu ambao walikuwa na hifdhi kali kuliko mfano wa kina Sheikh Ibn Baz rahimahullah ama Sheikh Ibn Uthaymeen? Pengine katika wale wanafunzi pale kuna mtu amehifadhi Bukhari na Muslim, lakini atabakia kuwa mwanafunzi kwake kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanachuoni kama yule. Kwa ilmu ni nuru, safisha moyo wako, Allah ataiweka nuru yake katika moyo wako. Moyo wako ukiwa mchafu, kuna ria, kuna ujub, kuna kibr, haiwezekani huipati ilmu, sababu Allah atizama nyoyo zetu. Moyo wako ukiwa msafi ataiweka ilmu, na moyo wako ukiwa ni mchafu haiweki ilmu. Kwa hivyo wanaovioni watutanabaisha na hilo, chunga, angalia kilichoko ndani ya moyo wako nini. Hii ni tambihi muhimu sana. Wa qawluhu innamal a'malu binniyat ay innamal a'malu mu'tabaratun binniyatiha, amali huzingatiwa kwa nia anayokuwa nayo mje wakati anapofanya amal kama hili. فليست العبرة بالعمل كثرة وقلة وإنما العبرة بصلاح النية. ما زنغتيو سيل عمالي وينجيواكي أو أوشاشيواكي ما زنغتيو كيليكي ناتو زنغتيو نيكوا نيا ننزوري وكاتو نبوفاني عمل. فالعمل وإن كثر مع فساد النية لا يقبله الله. Amali hata ikawa nyingi kiasi gani, ikiwa ndani yake kuna fasadu niyya, niyya ya mtu ikawa ni mbaya, haikubali Allah amal kamili, hata ikawa nyingi kiasi gani. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa innama likulli imri'in ma nawa ay likulli imri'in min ath-thawabi bihasabi niyyatihi, kila mja atapewa katika thawabu kwa kadri ya nia yake na kuwa katika moyo wake anapofanya ile amali. فإن كانت نيته صالحة, ikiwa nia yake ni nzuri, moyo wake msafi, ikhlas, wajada thawaba dhalika wa ajrahu, huyo atapata thawabu ya amali yake ile na ajri yake ataipata. Wa in kanat niyatuhu fasida wajada uqubata dhalika wa wizrahu, na ikiwa nia yake ni mbovu fisidifu, basi mateso ya nia yake atayapata kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mzigo wa nia yake mbovu atakwenda kukuta. Wallahu la yaqbalu amala al-amili illa idha aslaha al-amilu niyatahu fihi, na Allah hakubali amali ya mwenye kufanya amal isipokuwa yule mtendaji amali akiitengeneza nia yake katika amal kama ile anaoifanya. وابتغى فيه وجه الله, na akawa aifanya kwa kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasan lillah. Qala wa qad daraba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith mithalan lit-tawdih, katika hadithi hii Mtume sallam amepiga mfano ili kuweka wazi, ili kufafanua hili jambo. Faqala sallallahu alayhi wasallam fi tatimmatihi, katika kukamilisha hadithi Mtume sallam asema: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا, يلي أنبأي هجرة ياك كبيا فنوى هجرة نكو أجلي الله نمتم واك, يعني نية ياك نملنغو ياك ني الله نمتم واك. فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا, سب نية ياك لكو ننزوري نثواب بيا أتليب وفزوري. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها, اما يلي امباي هجره yake ni kwa ajili ya dunia anaoitaka kuipata huko na kukwenda. او امراه ينكحها, او kuna mwanamke amtakaye kumuoa amefanya hicho na ndio yeye pia akenda. فهجرته الى ما هاجر اليه يريد ان حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ولا حظ له في الاخره. ما hapa kusudia kuwa ile hijra yake sehemu atakaoipata katika ajri ni kile alichokusudia katika dunia, wala hana sehemu yoyote kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasilu anna hadha mithalun yuwaddihu 'idama sha'ni an-niyyati fi qabuli al-'amal aw 'adami qabulihi. Hasil huni mfano Mtume sallama amepiga kuweka wazi, kuonyesha ukubwa wa jambo la nia katika kukubaliwa amali au kutokubaliwa amali ya mja. Qala ma jaa fi fadli as-salah qawluhu rawa Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ رمضان إلى رمضان، أخرجه مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: بدأ رحمه الله كتاب الفضائل بفضل الصلاة. أميانز رحمه الله كتاب الفضائل وكتاج فضل نوفغمان عبادة صالة، باعتبار الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وكزنغتيك وصالا ديو نقوز عظيم كتك نقوز زو إسلام بعد شهادة بيه. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بعد شهادة كتاليا صلاة، وهي عماد الدين، صالا لينقوزه يدين عظيم. فموجنا كويس زنجين زوتا ننقوزه زدين كلم ينقوني منقوزه كبوة بعد شهادة نجامل لنين لصالة. والعهد الذي بين الإيمان والكفر، نديو أهادي ليوكو بين إيمان وكفير. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والفارق بين المسلم والكافر، نصالا لينهم تفوتش مسلم كتكمان كفير. فمن تركها فقد كفر، من يكويواجه صالة تكوى مكفور. وللصلاة في الإسلام شأن عظيم، نعبادة صالة كتكو إسلام إن جنب كوبو سانا. فموجة نكوى وينجي كتكوات بنجين هيلي هوا لزنغتي ولا كلفهم. والله المستعان. فهي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، ليوم فنغمان بين أمجنا ملواك الله سبحانه وتعالى. وهي قرة عيون أهل الإيمان وبهجة نفوسهم وراحة صدورهم، نصالا ليقنباو لماتو لوومين نديو فراها يا نفس زاو نفراها يا فيفو فياو. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، نمجعلي وقنباو لماتو يانغو فراها يا ماتو يانغو كتك عبادة يا صالة. هو نمت محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أريحنا بالصلاة. أمم يا بلال أريحنا بها يا بلال، وسبب نراحة كنجيك كعبادة يا صالة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، نالك ومتوم صلى الله عليه وسلم جنب لك وزيتك وكي جنب للوتريد وكمبرية كتكنيني صالة. Jambo lolote likimtatiza likawa zito katika moyo wake ukimbilia katika ibada ya swala, na Allah akalitatua. Jambo ambalo wengi katika sisi tumelisahau. Mtu anaweza kuwa amepatwa na jambo zito, eti angangane, aona ana uwezo kungangana katika lile jambo, asurudi mwanzo kwa Mola wake kisha ndio akafuata asbabu. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah. Jambo la dua leo watu waliona ni kama jambo halina faida, na ukweli wa mambo wewe wahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hizo mbio zako unazokwenda na hizo asbab, kisha zifuate alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu. Lakini la kutangulizwa kabisa ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalatu sha'nuha azim wa fadailuha kathira. Jambo la swala ni kubwa mno katika Uislamu na fadhila zake ni nyingi. Wa thawabuha inda Allahi jazil, malipo yake mbele ya Allah ni makubwa. Qala wal musannif rahimahullah jamaa tarafan min al ahadith an rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi bayani fadailus salati wa adhim thawabiha inda Allah. Al musannif rahimahullah amekusanya sehemu katika hadith za Mtume sallam zinazobainisha fadhila kubwa za sala na thawabu na malipo makubwa anayopata mje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Badaaha bi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, akafunguza mlango huu kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu Mtume صلى الله عليه وسلم asema as-salawatu al-khams, swala tano za faradhi, wal-jum'atu ila al-jum'ati wa fi riwayatin wa ramadhanu ila ramadhan, na ijumaa mpaka ijumaa, na katika riwaya nyingine ramadhani mpaka ramadhani ya pili, kafaratun lima bainahunna, ni kafara inaofuta madhambi baina ya moja na ya pili. Ma lam tughshi al-kaba'ir, maadamu mtu hajafanya madhambi makubwa. Madhambi makubwa ni wajibu afanye nini? Tauba. Qala hadha fihi fadlu as-salawat al-khams wa annaha mukaffiratun lidh-dhunub, hapa kuna fadla ya swala hizi tano, na kwa swala hizi tano ni zenye kwa sababu ya kumfutia mtu madhambi yake. Qala watahutu khataya al-abd, na swala hizi tano hufuta makosa ya mja, wa yatahaqqaqu biha maghfiratu dhunubihi, na kwa ibada hii ya swala ndio mja uhakiki kusamehewa na kughufuriwa madhambi yake. Bal inna as-salata min a'zami mujibati al-ghufrani wa takfir ad-dhunubi wal-khataya, bal ibada ya swala ni miongoni mwa njia kubwa kabisa zinazowajibisha mtu kusamehewa madhambi yake na kufutiwa makosa yake. Walamma kana sha'nu al-ghufrani fi as-salati bihadhihi al-makana kana talabu al-ghufrani fi as-salati fi kulli harakatin min harakat as-salah. Subhanallah, hili ni jambo ambalo wengi wetu hatulizingatii, hasa tunapoingia katika ibada ya swala. Kwa kuwa ibada ya swala ni katika sababu kubwa za mtu kufutiwa madhambi, ikawa kule kutaka msamaha kwa Allah, kutaka maghfira kwa Allah katika swala kumewekwa katika kila haraka ya swala. Katika kila haraka ya swala wewe waomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama, fa fil istiftahi talabun lilghufran, katika dua al-istiftah waomba maghfira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, hapo waomba maghfira. Wa fil ruku'i was-sujudi talabun lilghufran, kadhalika katika kurukuu na kusujudu, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, Mtume sallama hii dua pia alikuwa akiomba. Wa fi rafi min ar-ruku'i talabun lilghufran, kama fi sahih Muslim, allahumma tahirni bithalji wal baradi wal ma'i al baridi, allahumma tahirni min adh-dhunubi wal khataya kama yunqa ath-thawb al abyad min al wasakh. Na hii pia ni dhikr imethubutu katika i'tidali, ni kuomba maghfira. Wa fil jalsati baina sajdatayn talabun lilghufran, kadhalika baina sajdatayn rabbi ighfirli rabbi ighfirli na rabbi ighfirli warhamni mpaka mwisho. Wa qabla as-salam talabun lilghufran, allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hapa pia omba nini? Maghfira. Qabla as-salam وبعد السلام طلب للغفران, انه كيتو سلام وكيتو كوانزا واسما نين استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالصلاه في جميع حركاتها واركانها يطلب المسلم من الله فيها غفران الذنوب. هي عباده الصلاه اتزامي مكيني utakuta kuwa katika harakati zake zote katika nguzo zake zote Muislamu huomba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake na kufutiwa madhambi yake. Fahiya min a'zami mujibati nailil ghufrani wa takfiril khataya. Kwa hivyo sala ni miongoni mwa sababu kubwa zinazowajibisha mtu kujishindia kusamehewa madhambi na kufutiwa makosa yake. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala sema والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب. استغفار ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi, kwa hivyo ikamuondolea adhabu ya Allah, kama qala ta'ala wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, na hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu maadamu ni mwenye kuomba nini? Istighfar, na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح نالكم توم السلام أكيمون بالله مغفرة كتك منذ وصال أنا قلت دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبر اللهم باعد بيني وبين خطايا. قال ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه ربنا ولك الحمد كشيوم بدعاء نكتك دعاء زي لزتبوت اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد إلى آخره. ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره كذلك أهم باستغفار كتك دعاء التشهد كما لفثبوت كتك حديث علينا من جنيه. ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة الصحيح نين كما تلفيليزا كونيما ورواه أبو داود النسائي بن ماجة وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره نتوم السلام عليكم وكيمون الله هي دعاء أنا بسجود. فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه كو حقك بكي حال يوتي كتك صالة ولا نغزو يوتي صالة يسبقوا أن دنياك عليكم نتوم السلام أكيمون بمغفرة الله سبحانه وتعالى هين ديو صالة نين ديو حال يا مسلم كتك بداك يا صالة ndio maana ikawa swala ni miongoni mwa sababu za mtu kufanya nini kufutiwa madhambi yake. Wa fi hadha alhadith alladhi bada bihi almusannif rahimahullah bayan wa adhim sha'n as-salati fi bab ghufran adh-dhunub. Katika hii hadithi ambayo musannif ameanza nayo ndani yake mnakutubainishia ukubwa wa jambo la swala katika mlango wa mtu kusamehewa madhambi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir fi ba'd ar-riwayat majtunibat al-kaba'ir fa hiya mukaffiratun lidh-dhunub ma lam tughsha al-kaba'ir aw ma majtunibat al-kaba'ir qala ni sababu kubwa ya mtu kufutiwa madhambi, lakini maadamu atajiepusha na madhambi makubwa. Ay inna al-kaba'ir la budda fiha min tawbatin ila Allah. Madhambi makubwa ni wajibu kwa mja kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba khasa ambayo itakusanya masharti ya tauba بإقلاع عنها منذ قوات إلى ذنب بإقلاع عنها وندم على فعلها كشمت أجوت الندم توبة أجوت كونين يميفاني لذنب منذ أي واج أجوت كونين يميفاني وعزم على عدم العودة إليها نأوك عزمك هاتر ليتين ذنبك ميلا. وأما الصغائر واللمم أما مذنب مدوغو اللمم الصغائر مذنب مدوغو فإنها تكفرها الطاعات والحسنات هاي مذنب مدوغو خفوتوا ومن بيطاع نميم أنا ويفاني أمديا كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ميم خفوتا نهو يوندوا مهوف ينو قصدها بني صغائر. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها فواتليزا جيما أوفو إلي للي جيما لفوت للي أوفو بمعنى كي ومتليزا وكفني ذنبي بس كمبليا كتك كفني طاعة كوين إلي وفوت للي كوصل للفاني. فالكبائر لا بد من اجتنابها وتركها والتوبة منها حال الوقوع فيها madhambi makubwa ni lazima mtu ajiepushe nayo ayawache atubie nayo pale anapoyafanya. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu mukijiepusha na madhambi makubwa mliokatazwa nukaffir ankum sayiatikum ay as-sagha'ir Allah atawasamehe yale madogo mliyofanya katika madhambi. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي الصغائر التي لا يسلم منها أحد هما ذم دوغ هكونا متون يسلم كنان لكن يبوشنا هاي مكوب إن ربك واسع المغفرة هذين حديثي بيري زكوانزا أليزوانزي نازو المصنف رحمه الله تعالى تجربوا ile alama aliweka Sheikh Hafidhahullah katika kumalizia darsa tujaribu kila kikao ikiwa Allah atatuwezesha tumalize kama vile alivyoweka meka hivi uko iwafahamu kwa iwezekano kwa tutakwenda kidogo bila kufanya taaliq nyingi siyatosheleza taaliq ya Sheikh Hafidhahullah ta'ala na kuna fawaid nyingi ndani yake wallahu musta'an naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم